دم الناس لجنود وجيش الدم بمجهوده ودم الناس لجنود وهنى الشعب يوم عيده وهنى الشعب يا وادي

مجد وقول يا زمان البر يا أمان البر يا أمان وحننا عملنا فوات سريع دلوقت خانيتا في المشاريع وحننا عملنا فوات سريع إخلاص الشعب البعض يشيع وبينا تعمر كل مكان المكان البار هنضمن كل نجاح بذنوب مصرية ضوء سلاح دلوقت هنضمن كل نجاح بذنوب مصرية ضوء سلاح وبفضل العامل والفلاح نبني ونتوسع في البنية هنضمن كل نجاح بذنوب مصرية ضوء سلاح وبفضل العامل والفلاح نبني ونتوسع في البن يا البر يا باني البر كهرب وشد الماء يا سيوم

تصبحوا على ألف خير.